أننا قرأها نذكرها لعامة الإخوان المسلمين. كان بعضهم يشترط يعني من تحريه بالرواية أنه لو رأى الشيخ هذا الذي يروي عنه لو رآه يتحايل بحيلة بسيطة ولو على دابته يعني حيلة يريد أن يقربها إليها وكذا وهو غير صادق فيها لا يقول لا يروي عنه. هذا الذي يعطينا ثقة لأنهم إذا قالوا الحديث صحيح يعني قالوا عن أحدهم أنا نسيت اسمه لكن هذه قضية معروفة مشهورة أنه لم يروي عن شخص شيء معروف يروي أحد عام رسول الله من التابعين أو من تابع التابعين فلم يروي عنه. فقيل لما لا تروي عن فلان؟ قال رأيته يستدعي بغلته بمخلة المخلة هذه التي يوضع فيها علف الدابة بمخلته فنظرت في المخلة فإلى ما فيها شيء لا شيء فيها فقال يكذب على بغلته لا آمن أنه يكذب في حديث رسول الله. لا ها يعني شدة التحري تجعله في سنة رسول الله. فلهذا إذا حكموا بصحة أو بالضعف على حديث ونحن لسنا في درجة يعني التتبع لهم كثير من أهل العلم حتى في زماننا من هم من فرغوا أنفسهم لنقد الأسانيد ودراستها ومقارنتها إلى آخره ولاحظوا بعض المنكرات بمعنى انهم اما يصححون حديثا يعني كان ضعيفا قابلا للتصحيح ضعيفا في يعني في شذوذ او الرواية او يعني عدم الحفظ راويه او كذا فيجد انه قد رواه شخص اخر فالذي ضعفه لانه رواه راوي ضعيف الحفظ يجد هذا انه قد روى الحديث راوي اخر فيقول حديثه يعني حسن او كذا لان فيه ما يقوي وهكذا. خلاصته أننا نجد أن أولا إذا سمعنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر نقول من صححه هل قالوا عنه الناس يعني أهل العلم أهل العلم هل هو صحيح أو ضعيف؟ إذا قالوا صحيح نحن يعني الذين لسنا متخصصين في نقد الأسانيد والرجال وكذا نأخذ بما قالوا. لهذا قال العلماء إن من شروط الاجتهاد المجتهد الذي يعني يصف نفسه للفتيا وبيان احكام الشرع من شروطها ان يكون عالما بأدلة الاحكام وكيف باحاديث الاحكام وكيف يكون عالم باحاديث الاحكام لابد ان يكون عارف انها صحيحه ولا ما هي صحيحه. طيب كيف يعرف انها صحيحه ولا ما هي صحيحه؟ قال يقلد في صحتها وضعفها اهل الاختصاص فيها. فإذا أخذ حديثا عن صحيح البخاري أو عن مسلم كذا يعتبر صحيح بل قالوا إنه له أن يأخذ الأحاديث من سنن أبي داود. نعم فحديث صلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة قالوا إنه حديث ضعيف ونحن هنا لا يعني يجب علينا أن نتعبد إلا بما ثبت لدينا من عن طريق أهل العلم بما ثبت لدينا صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء المعروف المشهور عند أهل العلم ولا يختلف فيه أحد أن التفاضل بين هذه الثلاث المساجد ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيرها من المساجد بمئة ألف صلاة وأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل غيرها غير المسجد الحرام بألف صلاة وأن صلاة أيضا حديث صحيح في بعض الروايات صحيح في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة هذا أيضا حديث صحيح يعني يستدل به وما ورد من الحديث الأخرى التي قال عن العلم أنها ضعيفة لسنا مجبرون ولا ملزمون لأن نتعبد بشيء إلا إذا عرفنا صحته. نخرج إلى نعم صلاة مسجد فرض ولا لو حدثنا أي صلاة يعني أي صلاة ولا كان هنا صلاة أول حديث ميمونة وقصتها في صلاة صلاة نافلة يعني أصلها نافلة تطوع لكن ألزمت نفسها به فما قالت إنها تصلي الفرائض هذه تبينها فصلاة لله. فهذا شيء وشيء ثاني الحديث ورد قال صلاة في مسجد صلاة فأي صلاة مشروعة تدخل في هذا سواء كانت فرضا أو نفلا. نعم يقول الشيخ هنا في مسألة النذر قوله حكاية أو قول ميمونة رضي الله عنها صلها هنا أو في حديث أبي هريرة لما قال له يعني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى قال له صلها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها لذلك الصحابة. يقول الشيخ فيه دليل على أن من نذر صلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان النادر يعني هو في مكان أفضل كالذي في الحرم ونذر صلاته في مسجد آخر ولو في المسجد الأقصى كما حصل في هذه القصة. يقول من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به من ذلك المكان. يعني ليس واجب عليه أن يصليها في غير مكانه الذي هو فيه ما دام مكانه الذي هو فيه أفضل. نعم. بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر، المكان الذي هو يقول فيه، يعني الذي وجد فيه، لا في المكان الذي نذر أن يصلي فيه. وقد تقدم هنا الشيخ يشير إلى يعني الحديث الذي يعارض هذا المعنى، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناذر بأن ينحر في بوانة، بوانة مكان معين. جاء صحابي إلى رسول الله وقال يا رسول الله نذرت أن أنحر إبلا، يعني أنحر شيء من الأنهار في بوانة. بوانة مكان، قالوا إنه قريب من مكة، وقالوا إنه قريب من يعني الشام، بلد في الشام. يعني وهو لما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا ما يكون في المدينة أو في مكة، أليس كذلك؟ طبعا هو السائل هنا لما سأل رسول صلى الله عليه وسلم ما أتى وبين في الحديث أنه أين كان عندما سأل رسول صلى الله عليه وسلم، لكن غالبا ما يكون رسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ولكن الأغلب أنه في المدينة. إذا فهو في المدينة، والمدينة أفضل من الصلاة في المدينة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أي صلاة إلا المسجد الحرام. والعبادة كذلك، أهل العلم قاسوا العبادات كلها على الصلاة وقالوا الطاعات تفضل يعني يفضل فعلها في هذه الأماكن المفضلة عن غيرها. وهنا هذه طاعة، نذر أن ينحر ابنا في مكان محدد وقال بوانا، هذا المكان قريب من مكة ليس في الحرم، خارج عن الحرم، أو قريب أو بلد في الشام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سأله على الأشياء التي تمنع من نذره هذا، هل فيها صنم؟ هل فيها وثن؟ هل فيها يعني عيد من عياله؟ قالوا لا. قال إذا انتهى المحظور كذا أوفي بنذره. فالرسول قال له أوفي بنذرك، سأله فقال أوفي بنذرك، وهذا أوفي بنذرك هذا فعل الأمر، جوابه قال أوفي بنذرك، طبعا ظاهر فعل الأمر أنه الذي جاء. فمعنى هذا الحديث أن عليه أن يلتزم ما نذر به فلا ينحر إبله إلا في ذلك المكان الذي حدد. وهنا الحديث الذي معنا ميمونة تقول لا عليك أن تأتي بصلاتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن صلاة مسجد هذا أفضل من صلاة مسجد الأكبر. فمن بينهما نوع تعارض، ما الجمع؟ ما الفرق؟ يعني كذا ما المخرج؟ يقول الشيخ تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر النادر بأن ينحر بالدوانة ويفي بنذره بعد أن سأله ذلك السائل، هل كان يعني بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل عن الأشياء المحظورة، هل كان كذا هل كان كذا، فأجابه بلا. قال فدل ذلك على أنه يتعين مكان النذر، الحديث الأول، ما لم يكن معصية. إذا مكان النذر الذي نذر أن يصلي فيه وكذا إلى آخره يتعين عليه أن يفعله فيه ما لم يكن معصية. ولعل الجمع، وهنا الحديث الذي معنا يقول لا الأفضل يأخذ بالأفضل، قال ولعل الجمع بين ما هنا وما هنا أن المكان لا يتعين حتما، ليس متعين حتما يعني ولزوما، بل يجوز فعل المنذور به في غيره، فيكون ما ها هنا يعني الحديث بالنسبة للمسجد الأقصى بيانا للجواز، بيان الجواز. يعني عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنذرك عرفنا، وقال هنا في حديث ميمونة أن الصلاة بالمسجد الأقصى أفضل، يعني عرفنا من ميمونة أنها فهمت منه ذلك، نعرف أن قوله أو بنذرك ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر يعني جواز إباحة ومشروعية. قالوا يمكن الجمع بأن يتعين مكان النذر إذا كان مساويا، يتعين على الناذر أن يؤدي نذره في المكان الذي حدده إذا كان مستوي هو هذاك المكان والمكان الذي هو فيه. لكن هذا الجواب قد يرد فيه عليه شيء آخر، وهو أن السائل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا غالبا ما يكون في المدينة، فالمكان الذي سأل فيه وهو فيه كان، إلا أن يكون السائل عربيا على حاصل كان في بلد غير مكان غير المدينة، فقال له مكانه الذي هو عايش فيه غير المدينة، فعندئذ يستوي ما هو فيه من المكان هو ذلك المكان الذي نذر فيه، فخيره الرسول أو أذن له بأن يفي بنذره بذلك المكان الذي حدده. نعم. قال ويشعر بهذا الذي يعني هذا الجمع بما في حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه النادرة في الشيء المنذور وهو الصلاة، قوله في الحديث إلا المسجد الحرام، طبعا حديث يعني صلاتنا المسجد هذا بألف صلاة من المسجد الحرام، هذا فيه دليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه استثناء، فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالنسبة إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون قال استثناء هذا الحديث الذي استثناء، ويمكن أن يكون مساويا مثله بالضبط، لكن جاءت الروايات الأخرى التي تؤكد أن صلاة المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. نعم. قال وسائل الحديث دلت على أنه أفضل باعتبار الصلاة فيه بذلك المقدار. الحديث الأخير الذي يقول فيه لا تشد الرحال، شد الرحال يعني لا يتهيأ للسفر وشد رحله أو طبعا شد الرحال هذا كناية عن ما كانوا يفعلونه في يعني رواحل وليل وخبر، وهو كناية عن السفر، وكل من هيأ نفسه لسفر سواء في طائرة أو سيارة أو كذا شد رحله، والأصل الرحل إنما يكون على البعير والله يعني إذن، فالحديث يقول لا تشد الرحال يعني لا يسافر لا ينتقل من مكان إلى مكان من أجل الصلاة فيه وكذا الصلاة فيه بالذات يعني كذا إلا بهذه المساجد الثلاثة. نعم. في دليل على أنه يتعين مكان النذر إذا كان أحد الثلاثة المذكور، حديث ثلاثة يتعين مكان النذر إذا كان أحد الثلاثة المذكور، واحد في جدة أو في الرياض أو في مصر أو في المغرب أو غيره، وقال لله علي أن أصلي في المسجد الحرام، هذا بأي مكان من الدنيا ليس له إلا أن يبني بنذره في المسجد الحرام إذا كان قادرا على ذلك، لأنه ما هناك مكان أفضل من المسجد الحرام، لكن لو كان في مكة وقال لله علي أن أصلي في المدينة نقول لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليها هنا، قال للصحابة الذين ندروا أن يصلي في بيت المقدس صليها هنا، وإذا كان في المدينة وندر بيت المقدس يصلي في بيت في المدينة وهكذا. إذن فهذه الأماكن الثلاثة المساجد المفضلة الثلاثة المفضلة إذا حددها بالنذر فلا يصح أو يعني لا يكون أوفى بنذره إذا صلى في غيرها، أما هي فيما بينها فنعرف الفاضل من المفضول، فإذا نذر مفضولا من بينها له أن يفي بنذره بالفاضل كما مكتمل. قال في دليل على أنه يتعين مكان النذر إذا كان أحد الثلاثة المرفوع، وقد ذهب الإمام إلى ذلك مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يلزم، الإمام أبو حنيفة يقول لا يلزم هي كما غيرها من الأماكن لا يلزم إلا إذا نذر حجة أو عمرة، إذا نذر حجة أو عمرة فإنه يلزمه أن يقول يا مكان لا حج ولا عمرة إلا في مكة. قال أبو حنيفة لا يلزم وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إذا نذر أن يصلي ماشيا أو كذا إذا يعني أن يمشي أن يذهب ماشيا إلى مكان فلاني، قال إنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان بحج أو بعمرة، وما عدا الأمكنة الثلاثة فلا يتعين مكان النذر ولا يجب الوفاء عند المنذر، إلى آخر ما ذكرت مسألة الشد الرحال. مسألة أخرى قضاء المنذورات عن الميت، وهذه مسألة مهمة في حياتنا، يعني الميت إذا نذر نذر ثم مات قبل أن يبي بأدبه فما حكمه بالنسبة لورثته، وما حكمه بالنسبة لما يتركه من مات، يعني هل يجب الوفاء به أو لا يجب، إلى آخر ما يتعلق بهذه المسألة. فيه حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضيه، عليها نذر لم تقضيه يعني لم تؤديه لم تفعله لم تقل لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضيه عنها أقضيه عنها، رواه أبو داود النسائي وهو على شرط يعني حيث رواية على شرط الصحيح. قال الإمام البخاري وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة، لاحظ هناك قال نذر أم سعد نذرت نذره ولم يذكر ما نوله صيام أم صدقة أم كذا، سيأتينا التفصيل، لكن هنا الحديث الرواية التي عن ابن عمر قال إن امرأة جعلت أمها على نفس أمها على نفسها صلاة بقباء، يعني نذرت الصلاة بقباء هذا نذر صلاة ثم ماتت قبل أن تصلي، فقال ابن عمر صلي عنها، وقال ابن عباس نحو ذلك. إذا لدينا الآن النذر إما يكون بفعل بدني كالصلاة بدني محض، أو بفعل مالي وبدني كالحج والعمرة، أو يعني البدني يدخل فيه الصوم، أو بفعل مالي يعني صدقة من مال. فالمال شيء له حكم، ونذر العبادة البدنية يعني النيابة بالعبادة البدنية يعني أيضا لها حكم عند أهل العلم. والنذر أو ما يلزم من عبادة مشتركة بتكون مالية وبدنية وللحج والعمرة أيضا لها حكم عند أهل العلم في هذا. فمن نذر شيئا من ذلك هل يجب الوفاء به مطلقا أو فيه تفصيل؟ أهل العلم فصلوا بناء على مسألة أن هل تصح النيابة في الأعمال البدنية أو لا. يقول الشيخ طبعا ابن عباس وابن عمر روي عنهم هذه الرواية بأنه قال لما سألهما أو بجنبه في الصلاة، وروي عنهما أيضا أنهما قال عن ابن عباس فأنه يعني لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، يعني روي عنهم رواية. ماذا يقول الشيخ هنا؟ يقول جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك خلال ما سمعناه الآن، فقال مالك في الموطأ إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وأخرج النسائي عن ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أورده ابن عبد البر من طريقه موقورة. ثم قال والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب مختلف. يقول الإمام الحافظ بن حجر حتى في الجمع بين هذه الروايات، ويمكن الجمع بحمل الإثبات بحق من مات يعني من نذر ومات قبل أن يفي بنذره فعلى وليه أن يفي، والمنع من ابن عباس بن عمر في حق الحي، ليس الحي أن ينوب عن حي في صلاة أو في صوم ما دام حيا فلا. قال ويمكن الجمع بحمل الإثبات بحق من مات والنفي بحق الحي. قال ثم وجدت على ابن عباس بن حجر رحمه الله تعالى يقول هذا فهمه يعني بوسائل وطرق الجمع بين الحديث والآثار المتعارضة، لكن بعد ذلك يقول قد وجد نقلا عن ابن عباس يؤكد ما فهمه. قال ثم وجدت عن ابن عباس ما يدل على تخصيصه بحق الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب. عند ابن أبي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال عليه نذر فقال يصام عنه النذر يصام في البدنيات، فقال يصام عنه إذا النذر الذي مات عنه هذا الرجل وسئل عنه ابن عباس صوم فقال يصام عنه النذر. وقال ابن المنيب احتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله صلي عنها العمل بقوله إلى آخره، يعني ذكرنا كلام هذا كلام عن أحد الأعلام العلماء ابن المنيب، ولكن فيه توجيه يقول فيه تكلف يعني صلي عنها بمعنى هو يحمل قول ابن عمر أنه عندما قال لهذه المرأة التي قالت أني عليها كذا فقال لها صلي عنها احمله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له ويقول صلي عن أن صلاتك وعبادتك وكذا ودعاءك في أثنائها يكفي. لكن هذا احتمال بعيد، وصلي إذا أدرك لفظ الصلاة عند الشرعيين فالمراد به الصلاة المعهودة المعروفة شرعا. نعم. يقول وقد ذهب ظاهر حديث الباب أنه كان معينا يعني نذر أم سعد بن عبادة لو كان أن أمي نذرت نذرا وقال له صلى الله عليه وسلم أو في النبي أنه كان معينا عند سعد، وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت يعني الحديث فيه دليل على أنه تقضى الحقوق الواجبة عن الميت. وقد ذهب الجمهور إلى أن جمهور أهل العلم إلى أن من مات وعليه نذر مالي يعني صدقة يعني من الصدقات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله، المال حق ثبت عليه يعني ثبت في ماله أنه يجب قضاؤه من رأس ماله، وإن لم يوصي ما دام نذر وثبت وعرف أنه نذر وله مال فيؤخذ أولا من نذر أن إيش الله أحق بالوفاء أو في الله فالله أحق بالوفاء. نعم. وإن لم يوصي إلا إن وقع النذر في مرض الموت، مسألة حقوقية يعني. إلا إذا وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث. فما ليش ما الفرق؟ الفرق لأنه متهم في هذه الحال، يعني مدام في مرض الموت الذي مات فيه يخشى أن يكون نذره أو وصيته أو وقفه أو كذا لأجل من أجل مضارة الورثة، فهنا الله سبحانه وتعالى جعل له حد وقال له. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بالإنسان أنه في آخر حياته في رمق آخر رمق من حياته أنه أعطاه الله سبحانه وتعالى ثلث ماله ليتصدق به. طبعا نحن نعلم الإنسان ما دام قويا صحيحا فيكون شحيحا على ماله، لا يعني ينفق كما لو كان يعرف أنه سينتهي بعد أسبوع أو شهر أو سنة. وهذا نلاحظ في حياتنا أن الإنسان إذا مثلا تجده يجري الليل والنهار ويشد كذا ويأخذ من هنا ويأخذ من هناك، وبعضهم لا يبالي لأن يعني من أي طريق أخذ المال، ولكن لو عرف أنه مصاب بمرض معين وقال له طيب ترى والله أنت عن قدامك يعني شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تغير حاله ويسمه ويتصدق وإلى آخره. فالله يعني أكرم الإنسان ورحمه ولطف به بأن أعطاه ثلث المال، ثلث المال في النهاية يعني الوقت اللي أنت تعرف أنك ستنتهي أو كذا توصي بثلث مالك لك ليس للورثة، توصي بثلث مالك صدقة عليك. ولهذا يعني الصدقة الوصية فضل ورحمة ورافة من الله ولطف للعبد الشحيح على المال، وكلنا شحيح على هذا المال لأن الله فطر فينا حب المال، لكن أعطانا الله وأكرمنا بهذه الوصية له أن يوصي، لكن لا يحيف ولا يظلم ولا يتجاوز الحد، فالله قد يعني جعل له الثبت، فإذا أوصى ينفذ وصيته. إذا أوصى أو نذر نذرا في حياته نعم وما عفى به أو يعني وقف وقفا أو نحو ذلك ثم مات، ينظر إن كان نذره ووقفه في حال حياته وصحته ونفذها فهذا حق لأنه يتصرف في حقه وماله، وإن كان نذره في حال مرض الموت أو حتى وقفه في حال مرض الموت فهو متهم أنه ما نذر هذا النذر أو وقف هذا الوقف إلا ليحرم الورثة، إذن يعطى من حقه الذي أثبته الله له بعد الموت وهو الثلث. فإن كان داخل الثلث في حدوده أو يستغرق الثلث فيأخذ خير نفسه نذر أو وقف أو وصية، وإن زاد فلا يخرج إلا بمقدار الثلث وما زاد فهو يبقى للورثة. وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا، يعني شرطه يعني أن يكون أي نذر أو أي وقت أن يوصي به، يعني بعد الموت لا يلزم أن يخرج المال إلا بوصيته، فإذا لم يوصي به فيعتبر شيء لم يثبت في المال، وإلا هو قد يكون قد يؤخر عليه إذا كان نذرا لله وهو صحيح معافى ولم يوفي به بحياته ثم مات فهو أمر التزمه فلم يبي به فسيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. نستفيد هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.